أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الملحدون: لماذا نؤمن بالله؟ ألا يكفي جمال الطبيعة وروعة الحياة لكي نتمتع بوجودنا ونعيش بأمان من دون الإيمان بالله؟ أليس هنالك الملايين ممن لا يؤمنون بالأديان ولا يلتزمون بها وهم يتمتعون في حياتهم ويتقدمون فيها؟ ما الحاجة إلى الإيمان بالله؟ الجواب: أولا، إذا كنت تعيش في مكان رائع وفي أمن وأمان، وأخبرت بأن وراء الجبل مجموعة كبيرة من الأعداء يتهيئون الهجوم على المدينة التي أنت فيها وتتمتع بها وبحياتك، مجموعة يريدون الهجوم على هذه المدينة ليفنيوها مع من فيها، فهل تجلس وتقول: لا داعي لتنغيص العيش والقلق لأنني أتمتع هنا بجمال الطبيعة وروعة الحياة وأعيش في أمان؟ أليس هذا عين الجهل وعين الغرور؟ ثانيا، إن الإنسان ليس له بعد واحد، يعني التمتع بالحياة هل هو تمتع مادي بحت، أكل، شرب، نوم، ملذات جنسية فقط؟ أم الإنسان يريد أن يعيش في راحة من الناحية النفسية أيضا، أن يحب الآخرين وأن يحبه الآخرون، أن يحب وأن يحب؟ الإنسان عنده أبعاد مختلفة. مجرد جمال الطبيعة هذا ما يكفي. لو أنك أصبت في عزيز لك، ابنك، والدك، شخص عزيز عليك، هذا مات، ستشعر بالحزن مهما كانت الطبيعة جميلة حولك. فإذا قال لك أحدهم: ألا ترى جمال الأشجار وجمال السماء؟ طبعا أشوفه، بس أيضا العزيز ما لي أريده يكون يبني. جمال الطبيعة لا تكفي لكي يتمتع الإنسان بكل أبعاد حياته. الإيمان بالطبيعة وحدها يؤدي بالإنسان إلى التفاهة. أكل، شرب، نوم، شغل، أكل، شرب، نوم، شغل. آكل حتى أعمل، أعمل حتى آكل، حلقة مفرغة لا تنتهي إلى شيء. الحياة التي لا تطلع فيها للإنسان إلى ما وراءها عبثية. عدم البحث عن أهداف وجود الإنسان في هذه الحياة عبثية في عبثية، يعني أن تأكل لتعيش، وتعيش لتأكل، وترتاح لتعمل، وتعمل لترتاح، تقضي الليالي والأيام لا لسبب إلا لكي تقضي الليالي والأيام. هذه تفاهة. حقيقة أن تشوف وجودك في هذه الحياة لكي تأكل وتشرب وتنام وتعمل فقط. الإيمان بالغيب يكشف لك عن الغاية من وجودك والغاية من عملك، ويعطيك أفق واسع وتطلع إلى أن تكون أكبر مما أنت عليه. لو أن أحدا كان يعيش في كوخ وجاء إليه رجل وقال: أنا أعتقد هذا الكوخ ما يكفيك، تعال معي حتى نعمل لك فيلا، نبني لك. يقول: أنا مرتاح هنا، اتمتع في هذا الكوخ. يا أخي، أنا دا أعطيك شيء أعلى من كوخك، تمتع أكثر من هذا التمتع اللي أنت به. احنا نريد ناخذ من عندك الكوخ، نريد نعطيك شيء اضافي. لو ان احدا كان يتنقل في قريته من مكان الى مكان وهو يركب على الحمار، وقلت له تعال وانا استطيع ان اشتري لك سياره، يقول: انا مرتاح مع الحمار، مرتاح مع وجودي مثلا في كوخ او في كهف. المؤمنون بالله يقولون لغيرهم تعالوا نمتعكم أكثر مما أنتم فيه، مناخذ من عندكم تمتعكم بهذه الحياة. من دون وجود غاية لوجود الإنسان وعمل الإنسان حقيقي يعيش في حلقة مفرغة لا تنتهي به إلا نوع من العبثية. ولذلك كثير من الذين يتمتعون في حياتهم، يعني أكلهم شربهم جمال الطبيعة حولهم أموالهم في البنوك كثير، لكن ينتحرون لأنهم يشعرون بالعبثية. كثير من الممثلين الذين يتمتعون بالشهرة اللازمة ويتمتعون بالمال زيادة عن حاجتهم وعدهم بيوت ألف ليلة وليلة ومع ذلك ينتحرون، ليش؟ لأن يشعر بالعبثية، لأن الحياة ليست مجرد أكل وشرب وطبيعة رائعة. الإيمان حاجة حقيقية. يقول الملحدون أن المؤمنين بالله كثيرا ما يتحدثون عن ضرورة الإيمان بالله لأن هنالك فجوة مهمة في حياتنا لا بد أن نملأها بالإيمان. يدعي الملحدون أن يعني يتقولون على المؤمنين أن المؤمن يقول ليش لازم نؤمن؟ لأن عندنا فجوة نريد نملأ هاي الفجوة فنقول تعالوا آمن بالله. يعني مثلا المؤمنين يرون بأن هنالك حاجة نفسية للإيمان بالله باعتبار أن الله صديق متخيل، تخيل قد واحد موجود وصديق لك، أو أن هنالك أبا أو أخا أكبر لك، أو أن هنالك شخصا محل ثقة. وحتى نملأ هاي الحاجة النفسية فالمؤمنون يقولون لا بد من الإيمان بالله مع قطع النظر أن الله موجود أو لا. تعالوا نملأ هاي الحاجة، نتصور طفل مثلا هو وحده، تقول لا أنت مو وحدك، أكو واحد آخر وياك أنت ما تقدر تشوفه. الملحدون يقولون أن المؤمنين إنما يقولون لا بد من الإيمان بالله لسد هذه الفجوة النفسية. ولذلك يقولها ماذا نملأ فجوة الحاجة إلى الإيمان بالله بما هو واهم أو متخيل أو غير واقعي أو غير علمي؟ لماذا لا نملأ هذه الحاجة بالعلم بالفن بالصداقة مع البشر بحب الطبيعة، بل بالتطرف في الإيمان بالطبيعة بحب الحياة في العالم الحقيقي بدون الإيمان بحياة أخرى خلف القبر؟ الجواب أولا، أنا شخصيا ومنذ أن فتحت عيني ولله الحمد أؤمن بالله وأقرأ وأكتب وأتحدث وأسمع محاضرات من المؤمنين من الصالحين من العلماء، لا أعرف أنه كان هنالك من يدعي بأن الإيمان بالله إنما هو مجرد حاجة نفسية. نحن قلنا الله موجود، مو قضية حاجة نفسية، وأنه لا بد من الإيمان بالله لأن هنالك فجوة في حياتنا، فإذا آمنا بالله سدينا هاي الفجوة وإلا تبقى فجوة. لم هذا الشكل، نحن نقول أن الإيمان بالله حاجة حقيقية لأن الله موجود ولأن الكون مخلوق وكل مخلوق له خالق ولأن هذا العالم عالم حقيقي وليس عالما خياليا، ولا توجد حقيقة بدون صانع لها، لا يوجد شيء واقعي حتى مجرد تمثال غير جميل مصنوع بلا صانع. تصور لو أنك كنت تمشي في وادي ورأيت من بعيد صورة إنسان، فالصورة منقوشة على الأرض أو على حجر أو على جبل، ألا يأتي في بالك أن هنالك من رسم هذه الصورة؟ مجرد صورة إنسان، حتى مجرد صورة رسمت بالطبشور، يعني مو ألوان وجميل، لا أبدا، بالطبشور البسيط، عينين وأنف وفم وحدود وجه، ما يجي في بالك واحد رسم هذه الصورة؟ عقلك ألا يقول أن لهذه الصورة مصورا لهذا الرسم رساما؟ كيف تقول بأن هنالك من صنع الصورة لكن بالمقابل ليس هناك من صنع صانع الصورة الذي رسم الصورة؟ تقول رسمة بدون رسام ما تكون، لكن رسام بدون راسم أكو وهو الإنسان. وتقول الإنسان حقيقي والإيمان بمن رسم الرسام هذا خيال، ولملء الفجوة صورة إنسان مرسومة بالطبشور لها مصور، فما بالك بالإنسان نفسه، هذا التركيب المعقد، هذا المركب العظيم العظيم في جانبه المادي والنفسي والروحي. أفليس له خالق ومصور ورسام؟ من قرر أن تكون العينان هنا وليس خلف الرأس، والأذنين هنا وليس في مقدمة الوجه، والفم هنا وليس في الصدر، واليدان هنا وليس في مكان الرجلين؟ في أحد قرر أو لا؟ إذا ما قرر فمفروض كل يوم نشوف فرد إنسان جديد في أعضائه في مختلف أموره. ثم لنفترض أن هنالك فجوة في روح الإنسان ونحن بحاجة إلى أن نملأها، السؤال هو التالي: لماذا وجدت هذه الفجوة؟ هاي الحاجة النفسية لماذا وجدت؟ إذا ما في رب العالمين ليش عندنا حاجة؟ ليش عندنا حاجة نفسية؟ هل هنالك من أوجد هذه الحاجة لتملأ بالإيمان بالإله؟ أم أنها جاءت عن طريق الصدفة؟ إن كان هنالك من أوجدها فلا بد أنه أوجدها لكي يتم الحجة على البشر، حتى يقول الله لنا يوم القيامة: في داخلك كنت تشعر بالإيمان بشخص خلقك وشخص صنعك، تشعر بوجود فجوة في نفسك وروحك بدون الإيمان بالله، حتى الله يتم الحجة عليك يوم القيامة، ولا يكون هنالك عذر إذا لم يؤمن الناس بالله. ربنا قد خلق فجوة في نفوسهم وأرواحهم ليملؤوها بالإيمان به، إضافة إلى أن الملحدين لا يمانعون من الإيمان بأي شيء غريب وضعهم. أحيانا يقولون كائنات جاءت من أماكن أخرى، بس الله لا، يعني يريدك أن تؤمن بالخرافات لكي لا تؤمن بالحقيقة. كائنات من عالم الخيال جاءت مثلا، بأرواح تأتي من الكواكب الأخرى وتصنع ما تصنع في الحجر، لكن مو رب العالمين. ليش؟ نحن ندعوكم إلى الإيمان بما يأمر به عقولكم، وما تأمر به فطرتكم، وما يأمر به وجدانكم، وهو حقيقة. السلام عليكم ورحمة الله.